يرجع لمركز الدولة، لا يعني إنشاء مجلس سياسية وأمنية أو إنشاء مجلس اقتصادية وتنموية أنه خلاص أنت عدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة. فبدأنا بإنشاء مكتب الاستراتيجيات في مجلس الاقتصادية والتنموية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضعها على استراتيجيات لكل قطاع، الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج اللي أنشأت في الرؤية